إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم ما وصف الله عز وجل به أهل الإيمان اليقين بالله تعالى، اليقين بالله تعالى وبخبره وبأمره، آمنوا بالله وبرسوله، آمنوا بخبر الله ورسوله، آمنوا بوعد الله للمؤمنين وبوعيد الله للكافرين، آمنوا بالجنة والنار، ولم يغشاهم شك ولا ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين عباد الله منزلة عظيمة في دين الله، يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، ويتنقل في درجاتها من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين. قدر الله عز وجل خليله ومصطفاه آيات السماوات والأرض ليصل به إلى هذه الدرجة العظيمة والمنزلة الجليلة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. فترقى الله عز وجل به من علم اليقين إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عظيما ومرتبة رفيعة في هذا المقام العظيم، إذ كشف له الغطاء ورأى الجنة والنار. قال الله عز وجل عنه: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولم يزدد عليه الصلاة والسلام إلا إيمانا ويقينا وحبا لله وتعظيما له، وأشد الناس خشية له وعباده. ومن هذه الأمة صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق الذي جعله اليقين ثابتا لا يتزعزع بما جعل الله عز وجل في قلبه وثبته في زمن الأمور المدلهمة والفتن العظيمة. أتاه كفار قريش يريدون أن يشككوه في دينه وما يخبر به نبيه وصاحبه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون له: إن صاحبك زعم أنه أسري به لبيت المقدس وعرج به إلى السماء. فأجاب بقلب ثابت متيقن وبلسان صادق: إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. وكذلك لما اضطرب الناس واصطرحوا لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صعد أبو بكر الصديق أمام الملأ بثبات فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكذلك لما تردد بعض المسلمين في قتال المرتدين ومانع الزكاة قال قولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. اليقين عباد الله نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، يبصر به الأمور ويتبصر به في شأنه كله، إذ اليقين هو الإسلام كله، هو الإيمان كله، هو الإحسان كله، الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عباد الله، إذا المرء المؤمن عاش حياته موقنا بوعد الله وبوعيده، ثبت على دين الله حتى يلقاه، ورسخ الإيمان في قلبه، وأحب لقاء الله، وأحب الله، وأحب لقاء الله، وأحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وازداد عملا صالحا وعبادة. قال لقمان لابنه: يا بني، العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. وقال الحسن رحمه الله: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل وذل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت. والله سبحانه وتعالى عباد الله يعطي البصيرة في الدين والهداية والرحمة فيه إلا لأهل اليقين، والله سبحانه وتعالى لا يعطي البصيرة في الدين والهداية والرحمة فيه إلا لأهل اليقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نسأل الله عز وجل من فضله العظيم وأن يجعلنا من المؤمنين الموقنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من عظم اليقين أن يجعل المؤمن لا يعرف إلا ربه. يذهب الناس بالدنيا ومتاعها الزائل، ويذهب هو بربه جل شأنه، لأن من عرف الله فقد بلغ من الإيمان مبلغا عظيما. وفي الحديث: أحب الأعمال إلى الله إيمان لا ريب فيه. وقد جعل الله عز وجل لنيل الإمامة في الدين أسبابا أعظمها الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وما ذاك إلا أنهم وطنوا أنفسهم على الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وأيقنوا بخبر الله وخبر رسوله وبأمر الله وأمر رسوله، وتحاموا عن الدنيا الدنية. باليقين عباد الله تنشرح الصدور وتسر النفوس، وينشط العبد لعبادة ربه، وينظر إلى أمر الله وأمر رسوله منشرحا له، لا يضيق صدره بذلك، يقوم بما أمر الله عز وجل ورسوله، ويستقيم على أمر الله ورسوله. وباليقين عباد الله يحسن الظن بالله، ولا يتشاءم بل يتفاءل، بل يتفاءل بنصر الله عز وجل لدينه، فإن الله تعالى ناصر دينه وناصر عباده، وأن هذا الدين باق بقاء السماوات والأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأنه مهما تأخر النصر وتباطأ الفرج، فإن النصر آت لا محالة، وأن الفرج داخل بلا شك. عباد الله، قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. رواه أحمد. فنسأل الله عز وجل اليقين والمعافاة. اللهم ارزقنا اليقين والمعافاة. اللهم إنا نسألك الإيمان واليقين والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم أبعد عنهم السوء والشر والفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنهم السوء والشر والفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم عليك بالظالمين منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في بورما، اللهم كن لإخواننا في بنغلاديش، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. وسندا ومعينا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.